والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فبدأ ربنا جل جلاله بالنساء، وعندما ذكر حال الزنا في سورة النور قال: والزانية والزاني، فقدم المرأة على الرجل. قال علماء التفسير في تأويل هذه الآية: لأنه غالبا تكون الفتنة من النساء. وقال جل جلاله في سورة يوسف: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أخطر فتنة تركها بعده. لو سألت ما أخطر فتنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لم يكن الجواب المال، ولم يكن العمارات، ولا الأراضي، بل كان الجواب كما يروي لنا أسامة بن زيد في البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وبين أبو سعيد الخدري كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، ظاهرها جميل. يا شيخ لا تعقد الأمور، دعنا نعيش حياتنا. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لما خصص النساء مع أن النساء من الدنيا؟ لما لم يكتفي بقوله فاتقوا الدنيا؟ لبيان أهمية تلك الفتنة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واسمع معي إلى عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجاً لسلك الشيطان فجاً آخر. ماذا يقول عمر؟ يقول: والله لو استأمنوني على مال الدنيا لأمنته، لو استأمنوني على مال الدنيا لأمنته، ولكن لو استأمنوني على أمة حبشية سوداء ما أمنتها، أي ما أمنت على نفسي منها. وصدق ذلك الشاعر الذي قال في حق ذلك الرجل الملتزم: قل للمليحة في الخمار الأسود، قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بعابد متنسك، إذ كان شمر للصلاة ثيابه، إذ وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه بحق دين محمد. أحبتي في الله، ألا يستطيع الرجال أن يقفوا في وجه هذه الفتنة؟ بالتأكيد بلى. فالخير بإذن الله تعالى موجود في الأمة إلى قيام الساعة. دعوني أحبتي في الله أقف وإياكم مع وقفات لرجال من سلف الأمة وقفوا في وجه هذه الفتنة. يقول أحمد بن سعيد العابد عن أبيه: كان عندنا رجل في الكوفة شاب ملتزم للمساجد لا يكاد يخلو عن صلاة جماعة، أتاه الله تعالى شيئا من الجمال وحسن السمت، فخرج يوما من المسجد فرأته امرأة فوقع حبه في قلبها، فحاولت أن تتكلم معه أكثر من مرة فرفض، ومرة وقفت في طريقه وقالت: بالله عليك اسمعها مني إنها كلمات. قال: أبدا، إنه موقف تهمة ولا أحب أن أقف مثل هذا الموقف. قالت: والله كلمات وسأمشي. قالت له: عندما نظرت إليك فإن قلبي تعلق بك، وإن جوارحي مشغولة بك. قال: فتركها مسرعا وذهب للبيت، وأراد أن يصلي ركعتين فما استطاع أن يخشع في الصلاة، وما استطاع أن يتدبر الصلاة، فقطع صلاته وأخذ قرطاسا في البيت، ورقة، وكتب عليها بعض الكلمات، ثم ذهب ورماها إليها، فأخذت الورقة وفتحتها فقرأت عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الله، أحبتي في الله، يا شباب الأمة اسمعوا ماذا أجاب: إن حدثت معكم مثل هذه الحادثة، إن دعتكم بنت لمعصية قال لها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أمة الله، إن المسلم إن عصى الله ستره، فإن عاد ستره، فإن أصر على المعصية غضب غضبة ضاقت منها السماوات والأرض والجبال والدواب، فأين تذهبين من غضب الله؟ إن كنت مريضة دللتك على الطبيب، ذلك رب العالمين. فإني مشغول عنك بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبكت بكاء شديدا، وعندما مرة أخرى ورآها أراد أن يرجع إلى البيت، قالت له: لا ترجع، فإنك كنت سبب هدايتي، فالملتقى بإذن الله تعالى بين يدي الله عز وجل، ولكن أريد منك نصيحة. فقال لها: اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، واحذري من قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال: فبكت بكاء شديدا وذهبت لبيتها ولازمت بيتها وما خرجت منه حتى ماتت، وكان كلما ذكرها دعا وقال: اللهم اغفر لها وارحمها. أين شباب الأمة من تلك النفوس ومن تلك الروادع الإيمانية التي تستطيع أن تقف في وجه هذه الفتن؟ يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه فتنة عظيمة ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. مع أن يوسف عليه السلام كان عبداً، ويوسف عليه السلام كان مكرهاً، والذي دعته للحاجة والتي دعته للحاجة هي زوجة الملك، يعني إن وقع معها في الحرام فهي ستستر عليه تلك المعصية، ولكنه وقف وقال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أحبتي في الله، أعظم شيء تفتخر به بين يدي ربك جل جلاله إذا دعتك امرأة للمعصية، إذا دعتك امرأة للحرام، أن تقول: إني أخاف الله. هل تعلم لما؟ لأنه بإذن الله تعالى يوم القيامة عندما يقف الناس جميعا بين يدي ربهم جل جلاله، وتقترب الشمس من رؤوس العباد فيغرق الناس بعرقهم، يظل ربنا جل جلاله رجالا وشبابا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء شاب دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. لم يقل: إني أخاف الناس، ماذا سيقول عني الناس؟ دعتني زميلتي في المدرسة وزميلتي في الجامعة للذهاب وتناول طعام العشاء مع بعض، ماذا أقول لهم؟ ماذا أقول للناس؟ اسأل نفسك ماذا ستقول لله يوم القيامة، ماذا ستقول لربك يوم القيامة. شاب ملتزم من جدة حدث خبره رجل ثقة، يقول: ذهب مع رحلة دعوية إلى قرية يسكن فيها جده وجدته، وعندما قضوا في هذه القرية بعض الأيام وانتهت تلك الأيام عاد الشباب، وهو ذهب إلى جده وجدته ليقيم عندهم. فعندما جلس عندهم في البيت وجاء الليل وأراد أن ينام، قال له جده: اذهب إلى الغرفة الخلفية في الدار ونم فيها. فذهب وتوضأ وقال أذكار المساء ونام. يقول: في وسط الليل سمعت باب الغرفة يتحرك فلم أبالي، ظننت نفسي نائما، ظننت نفسي أني أحلم، وفجأة أجد البنت التي تعمل عند جدي في الدار نائمة بجنبي تعانقني وتدعوني للحرام. موقف عظيم لا يستطيع أن يخرج منه إلا صاحب إيمان وتقوى وقوة عظيمة. يقول: فقمت مسرعا وصفعتها على وجهها وذهبت مسرعا للمسجد أصلي وأبكي حتى طلع الفجر. سبحان الله، مثل هؤلاء يبكون، وكم من شباب الأمة إن وقعوا بشيء أقل من هذه الحادثة بقليل يضحكون. قال ربي جل جلاله في سورة التوبة: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الذي حسنه الألباني يرويه الإمام أحمد والترمذي، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم ما لا تعلمون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. أحبتي في الله، ما علاج هذه الفتنة؟ فنحن لسنا بحجارة، نحن بشر من أحاسيس ومن مشاعر، وللأسف مثل هذه الفتن انتشرت في بلادنا انتشارا عظيما. وسائل سريعة أسردها لكم، عسى الله تعالى أن يجعلها سببا لحفظي وإياكم من هذه الفتن. أولا، أخي الحبيب، مهما كنت مؤمنا ومهما كنت تقيا لن تستطيع أن تقف في وجه فتنة النساء إلا بالدعاء والاستعانة برب الأرض والسماء. فهذا يوسف، ما الذي نجاه؟ قال يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ما معنى أصب إليهن؟ أي أصبح كالصبي لا أدري ماذا أفعل. أولا استعن بالله تعالى، ثانيا أخي الحبيب استعن بغض البصر، فوالله أغلب المعاصي أولها ترك غض البصر. مؤذن في مصر يروون قصته، يقول: صعد يوما إلى المئذنة ووقف يؤذن أذان الفجر، وكان تحت المئذنة بيت لرجل نصراني، فلم يمنع بصره عن الحرام وأطلق له العنان، فنظر إلى بنته فأحبها ودخلت إلى قلبه. فعندما انتهى من الأذان لم يذهب للمسجد، لم يصلي، نزل من الأذان وذهب إلى بيتهم وطرق الباب. قالت له: ماذا تريد؟ قال: أريدك أنت. قالت: ولكنك مسلم. قال: لا بأس، نحن المسلمون يمكننا أن نتزوج النصارى. قالت: ولكن أبي يرفض، لا يمكنك أن تتزوجني. قال: لما؟ قالت: حتى تصبح نصراني. ماذا قال لها؟ قال لها: نعم، أتنصر حتى أتزوجك. من؟ مؤذن. ما السبب؟ تركك لغض البصر. يا من جلستم على التلفاز والأفلام والمسلسلات التركية وغير ذلك، والله تركك لغض البصر هو سبب أغلب المعاصي. تزوجها وتنصر وشرب ليلة معها الخمر، وعندما صار سكرانا وقف على سطح الدار هو وهي، ووقع من على سطح الدار ومات نصرانيا. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم جميعا. ثالثا، إن تعرضت لفتنة النساء أعظم وسيلة للدفاع تعلم ما هي؟ مصطلح الذين يلعبون كرة القدم يقولون: الهجوم. أعظم طريقة لصدك تلك الفتنة الهجوم. جاءوا إلى امرأة تسكن في القرية التي يسكن فيها الربيع بن خيثم، وهو أحد الزهاد العابدين. قالوا لها: هذه 1000 دينار، اذهبي إليه وحاولي أن يأخذ منك قبلة. قالت: 1000 دينار لقبلة فقط؟ وسأحاول أن يزني معي. عندما ذهبت إليه وخلعت لباس السترة والحياء ووقفت أمامه بهذا المنظر ودعته للحرام، وقف مسرعا وغض البصر وقال لها: يا أمة الله، كيف حالك؟ كيف حالك إذا وضعوك في القبر وجاء إليك منكر ونكير؟ يا أمة الله، كيف حالك إذا وقفت بين يدي العزيز الجليل؟ يا أمة الله، كيف حالك إن لم تتوبي إن أمر بك إلى الجحيم؟ قالت فوقعت من لحظتها وهي تبكي، وعادت إلى بيتها عابدة حتى سميت بعابدة الكوفة. فكان الناس يقولون: أذهبناها وأرسلناها لتفسد لنا الربيع، فأفسدها علينا. أخي الحبيب، بإذن الله تعالى الخير في الأمة إلى قيام الساعة. والله إن وقف رجال صيدة ورجال الأمة وقفة رجل واحد في وجه هذه الفتن التي تنتشر، وأخذنا على يد بناتنا ونسائنا وزوجاتنا، بإذن الله تعالى يغير الله أحوالنا. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام العابد عبد الرحمن ابن أبي حاتم أن الناس جاءوا إليه وقالوا: يا أيها العالم، إن الناس يصلون في الصيف بحر الشمس ويصلون في الشتاء في البرد، فاجمع الناس وادعهم للإنفاق لعمارة بيت الله تعالى. فجمع هذا العالم الناس جميعا ووقف فيهم خطيبا وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من بنى لله تعالى مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي بيت حمام، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وقف رجل من الناس وقال: يا ابن أبي حاتم، هل أنت تضمن لي إن أنفقت لعمارة بيت الله تعالى بيتا في الجنة؟ فسكت. فقال: يا ابن أبي حاتم، إن ضمنت أنت لي بيتا في الجنة، إن عمرت بيت الله، أنا مستعد لأن أعمر بيتا لله تعالى على نفقة الخاصة. فقال ابن أبي حاتم: بسم الله. أخذ ورقة وكتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه عبد الرحمن ابن أبي حاتم فلان ابن فلان أن له بيتا في الجنة إن عمر بيتا لله تعالى في الأرض. وأعطاه الورقة. ذهب ابن أبي حاتم من ليلته ونام تلك الليلة، فرأى في المنام رجلا يقول له: يا ابن أبي حاتم، إن الله تعالى قد أمضى الوثيقة، إن الله تعالى قد أمضى الوثيقة، قم إلى الرجل وقل له إن الله تعالى يعده ببيت في الجنة لأنه عمر بيتا لله تعالى في الأرض. يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك، دنيا زائلة، مال زائل، والله لن تتحصل منه إلا على ما أنفقت في وجوه الخير في الدنيا. أحبتي في الله، بفضل وكرم من الله تعالى، بعد الإقبال على المسجد من رمضان الماضي إلى اليوم، كلكم ترون إخوانكم في الخارج كيف يصلون. لذلك كان لابد لنا من وضع خيمة في الخارج، وبإذن الله تعالى كذلك نجمع الآن لوضع خيمة من هذه الجهة، حتى بإذن الله تعالى نعين إخوانكم في صلاتهم في الصيف وفي الشتاء. تكلفة الخيمتين تقريبا 6,000 دولار. لذلك بإذن الله تعالى كلي ثقة بكم، وأنتم تعلمون أن هذا المسجد بين قوسين ليس تابع لأحد، الذي ينفق عليه هم أهل المسجد، صناديق المسجد. بإذن الله تعالى كلي ثقة أننا لن نخرج من هذه الخطبة إلا وقد جمعنا تكلفة الخيمتين بإذن الله تعالى. وفي المناسبة اسمحوا لي أن أشكر إخواننا في هذا الحي المبارك وجيراننا، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هم ساعدونا ووقفوا معنا، مع أن وجود المسجد وإقبال الناس عليه قد يضيق عليهم بعض الأمور، ولكن أنا أعدكم بإذن الله تعالى بصبركم ووقوفكم معنا ببيوت وقصور في الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوسع علينا مسجدنا وأن يبارك لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا كذابا فيما بيننا إلا فضحته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ شبابنا من الفتن، احفظ بناتنا من الفتن، احفظ رجالنا ونساءنا من الفتن يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.